الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فأرحب بكم أحبتي الأعزاء في لقاء جديد من لقاءات برنامج التفسير الفقهي، حيث تناولت قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. والآيتين بعدها في لقاء سابق. وفي هذا اليوم بإذن الله عز وجل أبتدئ بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. ففي هذه الآيات التأكيد على تحريم الردة عن الدين وتهديد أهلها بالعقوبة الشديدة والهلاك. وقد قيل إن الآية تتضمن الثناء على أبي بكر الصديق ومن معه في قتال أهل الردة، واستدل بالآية على صحة إمامة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم، وعلى أنهم ممن يحبهم الله تعالى. وفي الآية دلالة على إعجاز تاريخي بصدق الخبر بوجود المرتدين، حيث وقعت الردة بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. واستدل بالآية على ردة من أنكر أمرا معلوما من الدين بالضرورة من مثل الزكاة. وفي الآية إثبات صفة المحبة لله تعالى، فهو سبحانه يحب ويحب، ونيل العبد لمحبة الله من أفضل المكاسب. وفي الآية الأمر باللين مع المؤمنين وسهولة الانقياد لهم، وفيها الثناء على من كانت هذه صفته. وفي الآية الترغيب في قوة الهمة والقلب في طاعة الله جل وعلا. وفي الآية التحذير من الانقياد للأعداء والتسليم لهم مما يتضمن الأمر بالإعداد لهم. وفي الآية مشروعية الجهاد، وأن يكون في سبيل الله لإعلاء كلمة الله، وأن يكون بجميع الوسائل الممكنة كالمال والنفس. وفي الآية أن المؤمنين لا يخافون في الله لومة لائم، فلا يخافون من الدوائر، وإنما يخافون من الله تعالى. وفي الآية الترغيب في موالاة المؤمنين، وفيها الترغيب في إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة. وفي الآية جواز دفع الزكاة وقت الصلاة، وفيها أن العمل القليل في الصلاة لا يبطلها. وفي الآية الترغيب في إقامة الشعائر الدينية على سبيل الاجتماع. وفي الآية فضيلة الركوع، وفيها أن التوفيق للطاعة والفضيلة نعمة من الله تعالى، فلا يغتر العبد بوجودها لديه. وفي الآية أن سنة الله في الكون نصر أوليائه المؤمنين. وفي الآية أن الله غني عن العباد، وأنه لا يتضرر بردتهم أو معصيتهم. وفي الآية إشارة إلى الترغيب في أداء الصلاة جماعة بقوله يقيمون الصلاة، فنسب الفعل للمجموع. ثم قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين. وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. ففي هذه الآية المنع من تولي من يستهزئ بدين الإسلام، بحيث تبدى لهم أسرار المؤمنين ويعانون على أمورهم التي يضرون بها الإسلام والمسلمين. وفي الآية الأمر بتقوى الله تعالى، وقوله والكفار فيها دلالة على المنع من موالاة الكفار ولو لم يحصل منهم استهزاء بالدين وشعائره. وفي الآية أن من الإيمان تحصيل التقوى، مما يدل على قول السلف بإدخال الأعمال في معنى الإيمان. وفي الآية مشروعية النداء للصلاة بالأذان وتحريم الاستهزاء بالأذان، والأذان النداء لأداء الصلاة. وفي الآية أن العقول تتوافق مع مدلول الشرع وأحكامه، وأن الاستهزاء بشيء من الشعائر الدينية نقص في العقل. وقد ورد الأذان بصيغ متقاربة كلها مشروعة، وقد اختار أحمد أذان بلال وإقامته، فيكبر في الأذان أربعة ويهلل مرتين ويشهد بالرسالة مرتين ويقول الهيعلتين مرتين مرتين ويكبر مرتين ويهلل واحدة. وفي الإقامة يكبر مرتين ويقول الباقي على مرة واحدة، وبعد الهيعلة يقول قد قامت الصلاة مرتين. واختار أبو حنيفة أذان بلال وجعل الإقامة مثل الأذان مع زيادة لفظ قد قامت الصلاة مرتين. واختار مالك أذان أبي محذورة فيقول الأذان على مرتين مرتين، إلا أنه يهلل في آخره مرة، ويسن له عند مالك الترجيع، وهو أن يذكر الشهادة مرتين مرتين يخفض بهما صوته ثم يعيدهما رافعا بهما صوته. وعند مالك يفرد الإقامة حتى قول قد قامت الصلاة. وعند الإمام الشافعي يكبر في أول الأذان أربعة ويرجع في الشهادتين ويثني الباقي إلا التهليل في آخره فيفرده، وقال في الإقامة بمثل قول أحمد. وقوله إذا ناديتم إلى الصلاة استدل بها الحنفية على المنع من الأذان قبل الوقت، ووافقهم الجمهور في غير الفجر، واستثنوا الفجر لحديث إن بلالا يؤذن بليل. وفي الآية دلالة على أن الكافر لا يصح الأذان منه، وفيها عدم صحة أذان المجنون لعدم توجه الخطاب له، واستدل بالآية على عدم الاعتداد بأذان المرأة، واستدل أحمد بالآية على عدم الاعتداد بأذان الفاسق والصبي، وقال الشافعي يعتد بأذانهما، والجمهور على وجوب الأذان في مساجد الجماعات، وقال أحمد الأذان من فروض الكفايات على أهل المصر، وقال الحنفية يكره للمسافر أن يصلي بغير أذان أو إقامة، وأوجبهما داود على المسافر. والجمهور ومنهم الأئمة الأربعة على صحة الصلاة لمن ترك الأذان والإقامة. بارك الله فيكم، وفقكم الله لكل خير، وجعلني الله وإياكم من الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. التفسير الفقهي من إعداد وتقديم معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشهري. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.